إذا كان علي قضاء يوم رمضان هل يجوز لي أن أقضيه في يوم السبت أم أختار يوم آخر؟ يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.